بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له: حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه في الاختيارات الفقهية، العبادات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التي جمعها الراجحي أو العجمي أحدهما، وكلام سبق معنا في الحج ما يتعلق به مسائل، ونكمل على ما بدأنا. فالمسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن سائلا سأل عن أنه حج عن أخيه بمال من عنده من باب التبرع، هل يكفي هذا عن أخيه أو لا يكفي؟ وأجاب الشيخ رحمه الله بأن حجه عن أخيه بمال من عنده تطوعا كاف ومجزئ ومسقط الحج الذي في ذمة أخيه. والحمد لله. وفي الحديث الذي حسن بشواهده وطرقه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن امرأة سألت أن أختها ماتت وعليها نذر، أفحج عنها؟ قال: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحج عن القريب لا إشكال فيه، لأن القرابة توجب صلة وحقوقا، وكون الإنسان يتبرع بالحج عن قريبه من أخ أو غيره لا إشكال فيه إن شاء الله، وهو مع الأجر الحاصل له ينفع أخاه أيضا بذلك، ويكون له أجر هذا الحج الذي حج عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. كأن السائل يسأل الشيخ عن مال أعطي لي حج عن آخر، وأنه قضى دينا عليه من هذا المال الذي أعطي مقابل أدائه للحج. وأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا بأس أن يقضي دينه من هذا المال الذي أعطي من أجل الحج، بشرط أن يكون قصده وقوف مع المسلمين في تلك المشاهد ومشاركة المسلمين في هذه الفريضة، ونفع أخاه المسلم وحصول الأجر له ولمن حج عنه، ولا يكون قصده المال، فإن قصد المال بالحج هذا أمر خطير على الإخلاص وعلى الاعتقاد، هذا تشريك يبطل الثواب، وإنما يكون قصده بالحج وجه الله عز وجل ونفع أخاه ونفع أخيه ومشاركة المسلمين في تلك المشاعر وفي تلك المشاهد لعل الله عز وجل أن يعمه بالخير والرحمة والفضل والإحسان مع المسلمين الذين كتب لهم الحج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. نعم، الحج أو العمرة إذا حج شخص عن آخر فإنما يحج عن شخص واحد، وهكذا العمرة، وليس له ولا يمكن أن يحج عن شخصين في عام واحد، وكذلك لا يمكن أن تكون العمرة عن شخصين في آن واحد. نعم، له أن يعتمر عن شخص ثم يأتي بعمرة عن آخر، أما نفس العمرة عن شخصين أو عن جماعة اثنين فأكثر فلا يصح، وهكذا الحج إنما يكون عن شخص واحد كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. هذا توجيه من الشيخ رحمه الله لأن من أراد أن يدفع مالا لآخر ليحج عنه أو عن قريبه أن يتحرى بذلك أهل العلم والأمانة، ولا يدفع ماله لمن لا يعرفه ولا يعرف أمانته ولا يعرف ثقته، وإنما يتحرى بذلك أهل العلم والإيمان وأهل الاستقامة والأمانة، بهذا تبرأ ذمته ويرجى أن يحصل له الثواب. أما أنه فقط يدفع المال ولا ينظر في هذا الشخص الذي حج ولا يسأل عنه ولا عن ثقته ولا عن أمانته، فهذا ربما لا تبرأ ذمته بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: من وضع الحجة في يد غير آمنة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها أو أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. نعم، هذا يقال فيما في السؤال السابق، أن الإنسان إذا كان يحج يريد أن يدفع مال من أجل أن يحج عنه الفريضة أو وصية لغيره ليحج حجة الفريضة، فإنه ولم يتحر ولم يهتم بدفعها لأهل الأمانة والصدق، فإنه لا تبرأ ذمته بذلك، وينبغي أن يبدلها بحجة أخرى احتياطا وخروجا من هذا الإشكال الذي أوقع نفسه فيه. ولهذا عليه أن يتحرى ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يحصل المقصود من هذه الإنابة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. نعم، هذا هو الأظهر، وإن كان من أهل العلم من خص ذلك بالوالدين ومنهم من خص ذلك بالقرابة، ولكن كون السؤال جاء عن أخ أو قريب هذا لا مفهوم له ولا يتعلق به حكم كونه أخ أو قريب، وإنما يكون الحج عن الغير، هذا هو العلة، أنه حج عن غيره، فإذا حج عن غيره فهذا جائز شرعا، والأحاديث في هذا كافية في الدلالة على ذلك. وأما كون السائل سأل عن أخ أو عن قريب أو أخت أو ما أشبه ذلك فهذا لا أثر له، لأن الأسئلة والإجابة عن الأسئلة ليس لها مفهوم، إذا خرج مخرج الجواب عن السؤال فإنه لا يكون له مفهوم، بمعنى أنه لا يقال فقط إن هذا فقط جاء عن القريب فلا يحج عن غيره، بل هذا جاء بالسبب أنه قريب لكنه الإجابة عامة، ودل على أن الحج عن الغير سواء كان قريبا أو غير قريب فإنه يجزئ عنه، ولا ولمن حج مباشر الحج الأجر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك، لا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك أو يسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله عز وجل. نعم، من كان أبوه أو أمه أو غيرهما من المنتسبين للإسلام ولا يعلم عنه خلاف ذلك فهو على الأصل، هو على الأصل أنه مسلم ويدعى له بالمغفرة والرحمة، لا سيما إذا كان قريبا ولا سيما إذا كان والدا، فإن البر بحقه والإحسان إليه آكد. وإذا نقل إليه آخر عن هذا الميت من أب أو غيره أنه وقع في شرك أو عنده شركيات فلا يصير إلى هذا الخبر بمجرده حتى يأتيه يقين 100% أنه مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، والأصل المسلم أن المسلم أنه باق على إسلامه ما لم يأتي ما يزيل هذا اليقين ويكون يقين مثله، عند ذلك يتوقف عن الدعاء له، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن هذا إذا تبين وتأكد يقينا، أما مجرد قيل وقال وأقوال من هنا وهناك أشخاص لا يثق بهم ولا يعرف أمانتهم وثقتهم فلا يعني يلتفت لذلك، ويدعو لأبيه ولغيره من الأقرباء والمسلمين ما داموا ماتوا على ظاهر الإسلام. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذا استنابك إنسان لأداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والمبعوثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستبانة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. نعم، إذا ثبت أن هذا المنيب أو من أراد أن يحج عنه واقع في الشرك الأكبر الذي لا شك فيه أو الكفر الأكبر، فمثل هذا لا يحج عنه ولا يجوز ولا يصح ولا ينفعه ذلك، لأن العبادات لا تنفع صاحبها سواء أداها بنفسه أو أداها عنه نيابة عنه غيره، أنا استناب غيره، فإنه لا ينتفع بذلك ما دام على الشرك الأكبر والكفر الأكبر. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. قال عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. فلا ينفع الاستغفار من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: لا يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج. نعم، من أدى فريضة الحج وأراد أن ينيب غيره ليحج عنه نافلة مع قدرته على ذلك فلا يجوز، يقول الشيخ، ولا يصح، لأن الأصل في العبادات أن الإنسان يؤديها عن نفسه لا يؤديها عنه غيره. وورد ما الحديث ورد في أمور وقضايا خاصة بحج النذر وحج الفريضة، وأما النافلة لا سيما مع قدرته فإنه لم يشرع ولم يرد في السنة أنهم يعني ينيبون غيرهم ليحجوا عنهم حج النافلة مع قدرتهم واستطاعتهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ أعد السؤال. قال رحمه الله: هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ قال رحمه الله: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. نعم، هذه المسألة هي نفسها المسألة التي ذكرناها وذكرها الشيخ قبل هذه المسألة، وهي أنه رجح الشيخ رحمه الله أنه لا تصح النيابة في حج النفل للشخص القادر، وإنما يشرع ذلك في حق الشخص، في حق الميت أو الفريضة لشخص عاجز يعني لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه وما أشبه ذلك. والأصل أنه كل شخص يؤدي العبادة عن نفسه إلا ما ربه الدليل، ولم يأتي في السنة أن هذا فعله السلف، ولا جاء في الأحاديث الصحيحة. والأصل في العبادات المنع، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء أكان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. نعم، هذه مسألة تسأل فيها بعض الناس من أصحاب الوظائف في الدولة أو في الحكومة، فيكون قد كلفتهم الدولة مرجعهم العمل، كلفه بعمل في الحج، وهذا العمل يستغرق وقته وجهده، وفي هذه الحال ليس له أن يحج إلا إذا كان مرجعه قد أذن له بذلك. إذا كان المرجع مرجع عمله سمح له بالحج وقال لا بأس حجه فالحمد لله، أما إذا كان مرجعه يمنعه من الحج فليس له أن يحج، ليس له أن يحج، لأنه يكون بهذا عاصيا لولي أمره، ويكون أيضا قد نقض الاتفاق، يعني هذا من باب الأعمال التي يأخذ عليها أجر، فليس له أن يستغرق جهده وقته في الحج أو غيره مما يكون سببا لضياع عمله الرئيسي الذي يأخذ أجرة عليه وأتي به في هذا المكان لأجله. إذا أذن المرجع الحمد لله، ما أذن وإلا فعليه أن يؤدي عمله ويحج في عام آخر يكون متفرغا فيه للحج. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، إذا حصل أن الإنسان أعطى شخصا مالا وكله بأن يحج عنه ولكنه تساهل واستغرق هذا المال، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، وأن يبادر بأداء هذا الحج عن هذا الشخص وهو مسؤول عنه وفي عهدته، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يؤدي هذا الحج مع التوبة إلى الله عز وجل. إن تمكن بنفسه فهذا هو الأصل، وإلا فعليه أن يبحث عمن يوثق في أمانته وعلمه ويعطيه من المال ما يحج به عن هذا الشخص الذي أنابه، وبهذا مع التوبة تبرأ إن شاء الله ذمته ويتوب الله سبحانه وتعالى على من يشاء. قال رحمه الله: من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. نعم، من شروط الحج، من شروط وجوب الحج البلوغ، أما الصغير الذي هو دون البلوغ فلا يجب عليه الحج، وإذا مات قبل البلوغ فليس عليه شيء ولا يجب أن يحج عنه، لا يجب أن يحج عنه، أو تبرع شخص وحج عنه من أقل لا بأس، لكن لا يجب ذلك لأنه لم يجب عليه الحج ولم تنشغل ذمته بالحج. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب المواقيت. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. ما يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم. تأذن أخذ بعض الأسئلة، الله يحفظك. تفضل. زادك الله فضلا. يقول أحسن الله إليكم: يقول بالنسبة لعمال الدولة، هل يلزمهم إذن رؤسائهم في العمل للحج؟ بارك الله فيكم. مرة الشيخ ذكر هذه المسألة، وأنه إذا المرجع لا يسمح لهم بالحج فليس لهم أن يحجوا، وإذا سمح لهم المرجع المسؤول عنهم بالعمل فالحمد لله، أما إذا كان لا يسمح له وإنما جاء به في هذا المكان لعمل، فلا يجوز له أن يحج إلا بإذن من جهة معتبرة التي هي مرجعه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ولا كثير من هنا خارج عن الموضوع. نختم بهذا السؤال، يقول حفظكم الله: قطة لي مريضة تغيرت ولادتها، وذهبت بها إلى البيطري ولم تشفى ولها روائح، هل لي أن أرميها بعيدا؟ إذا كان في أذية تتأذى بذلك فتجعلها في مكان بعيد عنك، في مكان حيث أنها يمكن أن تأكل تشرب، ولا تحبسها في مكان أو ترميها في مكان مظنة الهلاك، وإنما تجعلها في مكان وأمرها إلى الله سبحانه. إذا كنت تتأذى بذلك فترميها في مكان يوجد فيه من خشاش الأرض وما أشبه ذلك مما يمكن أن تعيش معه. نعم. جزاكم الله خير وبارك فيكم شيخنا، الله يحفظكم. وخيرا جزاكم الله وبارك الله فيكم.